لا يزال موضوع أفعال العباد، وأنه خلق الله سبحانه وتعالى، ونسبته إلى العبد حقيقة، حيث يخلق الله للعبد ما سيختار. ولذلك فإنه ما ذهب إليه أهل السنة من أن الفعل خلق لله وعمل للعبد، به يكون طائعا وبه يسير عاصيا، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه رد على طائفتي الجبرية والمعتزلة القدرية الذين وقفوا مواقف مفرطة ومفرطة في هذا الباب. وقد عرفنا أن الشبهة التي تعلق بها القوم وطرحوها أجاب عنها أهل السنة بالإجابات الكافية، وكان آخر ما عرضنا له من شبه هو قولهم إذا كان الله سبحانه وتعالى أوجد وتفضل على المطيع بالطاعة، فلماذا لم يتفضل على الجميع المطيع والعصاة ويكون الكل مطيعا؟ وهذا الجواب أجاب عنه الشارح بقوله إن هذا السؤال لا ينبغي أن يطرح، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه ذو فضل عظيم يؤتي فضله من يشاء، وأن من يؤتيه الفضل وأن من يؤتيه من فضله ما يشاء فهذا تفضل منه، وأن من منعه فإنما منعه بعدل منه جل وعلا، لأن منع الحق عن من لم يستحقه لا يعتبر ظلما. فالله سبحانه وتعالى لم يسلب من العباد حقا لهم، وكذلك ما أعطاهم ولم يتفضل عليهم، فلا يعد هذا ظلما ولا يعتبر ذلك خارجا عن حق العدالة، بل هو العدل المحض، لأن الله سبحانه وتعالى علم أزلا أن هؤلاء العباد لن يختاروا إلا الكفر والضلال، ولذلك ما أعانهم ولم يمدهم لعلمه بما سيختارون، مع أن الله سبحانه وتعالى بعث إليهم الرسل وأنزل فيهم الكتب وأقام عليهم الحجة وأخذ منهم الميثاق، وكل ذلك لم ينفعهم ولم يفدهم، ولهذا تأخر إعانته وإمداده لهم حسب استحقاقهم. وكان آخر ما وصلنا إليه في درس البارحة هذا السؤال الذي طرح عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، يعني نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى تفضل على المؤمنين وعاملهم بفضله، والله سبحانه وتعالى لم يظلم الكفار وإنما عاملهم بعدله. والسؤال الذي يريده هؤلاء أو يريده بعض المتكلمين، لماذا الله سبحانه وتعالى خالف في المعاملة بين ذوي الفضل وذوي العدل؟ هذا السؤال يطرح، ولذلك جاء الجواب من الشارح، قال: وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله، يعني يمكن أن يصاغ بطريقة أخرى ويقال: لما تفضل على هذا، يعني المؤمن بفضله، ولم يتفضل على الآخر، أي لم يمنحه من فضله وإنما عامله بعدله. وقد تولى الله سبحانه وتعالى الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبقوله سبحانه وتعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم ذكر الشارح دليل آخر وهو من السنة، وهذا الحديث ضرب الله سبحانه وتعالى فيه المثل بتفضله على الأمم وبالثواب الذي يعطيه للأمم، وشبه الأمم بمثابة الأجير والعامل، فالإنسان إذا اتفق مع أجير وعامل على أن يعمل معه من طلوع الشمس إلى غروبها وحدد له الأجر واتفق على ذلك وأعطاه أجرته، ثم تعاقد مع عامل آخر من منتصف النهار إلى آخر النهار وأعطاه نفس الأجرة، فلا ينبغي له يعني للعامل الأول أن يتظلم ويقول: لماذا يعني كان وقت عملي طويلا والأجرة تساوي من كان وقت عمله نصف النهار؟ لأن الاتفاق على الأجرة ورضا الطرفين بالأجرة يعتبر ذلك من باب العدالة. وأما من أعطي الأجرة نفسها لنصف العمل فهذا من باب الفضل، ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثواب الذي يعطيه الله للأمم السابقة ومنها اليهود والنصارى على إيمانهم، بالرغم من أنه طلب منهم وأنه أمرهم بالإيمان من زمن أطول من الأمة الإسلامية، ومع ذلك سوى بينهم في الأجر. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، ولما ناقش أصحاب الأمم السابقة أو اليهود والنصارى وقالوا: كيف تعطي أمة محمد أجرا أكثر من الأجر الذي منحتنا مع أنهم آمنوا من بعدنا؟ قال: ذلك فضلي أعطيه من أشاء، هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا: لا. قال: إذن فهذا فضلي أعطيه من أشاء، وليس لأحد أن يناقش الرب سبحانه وتعالى فيما يتفضل، وإنما محل النقاش فيما لو ظلم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ولذلك قال هنا: ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا يعني واحدا واحدا، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. ثم يقول لنا الشارح: هذه المسألة مسألة الفضل والعدل، ومسألة أن الله سبحانه وتعالى خص بعض الأمم وبعض المخلوقات بالإيمان والأخرى بالكفر، هذه أمور مبنية على حكمة، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذه مسألة مبنية على حكمة، هذه الحكمة لا يلزم الرب سبحانه وتعالى أن يكشفها وأن يوضحها للناس، وإنما هي أمر أقام عليه السماوات والأرض. هذه الحكمة قد تتضح لبعض الناس، ومن اتضحت له الحكمة وعلمها فليحمد الله، ومن لم تتضح له الحكمة فعليه أن يلتزم بالطاعة، لأن كثيرا من العبادات أقامها الله سبحانه وتعالى على حكم، وقد خفيت علينا هذه الحكم. وأقل ما يقال في ذلك إنها للبلاء وللامتحان، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإن من كمال الإيمان أن يؤدي المؤمن الطاعة المطلوبة منه دون تطلع وسؤال عن لماذا يفعل، لأن العبادات كثير منها كما يقول علماء الكلام وعلماء الوصول منها ما هو معقول المعنى ومنها غير معقول المعنى. على سبيل المثال وشيء يعني مبسط ميسر، الله سبحانه وتعالى فرض علينا الحج وأمرنا أن نترك أماكننا التي نعيش فيها وبلداننا التي نعيش فيها وأن نتجه إلى مكة بيت الله، واختار لنا هذا المكان الذي وصفه بقوله غير ذي زرع، وهذا المكان الذي تفقد فيه كل وسائل الحياة، ثم يأتي الناس إلى هذا المكان لا يجوز لهم أن يتجاوزوا المواقيت إلا بهيئة معينة، ثم إذا وصلوا إلى بيت الله وأدوا مناسك الحج نجد أنهم يطوفون بالبيت، وشرع لهم ألا يمسوا وألا يستلموا من البيت إلا إيه؟ إلا بعضه، مع أن البيت بيت الله واحد. ولم يشرع لك أيها الحاج أو المعتمر أن تستلم سوى الحجر، وهذا الحجر تستلم حجر تقبله وحجر تمسحه وحجارة تسعى بينهما وحجر ترجمه وترميه، وكلها حجارة في مكان واحد. لماذا فعلت هذا ولم تفعل هذا؟ ليس لك أن تقول لماذا، وإنما ينبغي لك أن تقول كما قال عمر رضي الله تعالى عن عمر يوم أن وقف على الحجر وهوى عليه واستقبله واستلمه وقبله وقال له مخاطبا: والله أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا القول من عمر يدلنا على أمر هام، هو أن العبادة أمور توقيفية، وأنها اتباع، وأنها طاعة، وأن الله يقول لنفعل فنفعل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بإقامة الصلاة، وأمرنا بقوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا القول ظاهره أنك تؤدي الصلوات على هيئة واحدة ما دام جاء الأمر طرفي النهار وزلفا من الليل، لكننا نجد الفجر تصلى ركعتان والظهر تصلى أربع والعصر تصلى أربع والمغرب تصلى ثلاث والعشاء تصلى أربع، فلماذا هذا الاختلاف في العدد؟ أما كان الأولى أن تكون كلها رباعية أو كلها ثنائية أو كلها ثلاثية؟ نقول هكذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا كانت بعض الأمور العبادية والتعبدية التي نحن نفعلها ونقوم بها ونؤديها وقد عجزنا عن إدراك الحكمة منها، فهل لنا أن نتدخل فيما ليس لنا فيه؟ ما يعنينا أن هذا مؤمن وهذا كافر، وليش الله ما خلاهم كلهم مؤمنين ولماذا لم يجعلهم كلهم غير مؤمنين؟ هذا سؤال ما ينبغي للمؤمن أن يخطر في باله، وإنما ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى له ملكوت السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى المتصرف، ولذلك يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. هكذا ينبغي للمؤمن أن يعتقد. ولهذا قال وليس في الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عز وجل عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلمه، وقال أفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هذا السؤال وهذا الأمر قد وقع فيه بعض الكفار واستشكلوه، وكانوا يطرحون على النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه ويقولون له طيب ليه الله يعني خصك بالرسالة؟ ها؟ ليش ما أنزل القرآن على غيرك كما جاء في قولهم إيه؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك؟ جاء الجواب، وفي آية أخرى قال فيها سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه أمور ما تخصكم وليس من حقكم أن تسألوا، إنما كل المطلوب منكم هذا الرسول الذي جاء يخبر عن الله وقال لكم آمنوا آمنوا أو لا تؤمنوا، أما لماذا اختارك ولماذا لم يختر غيرك ولماذا لم يختر كذا وكذا فهذا ليس من شأنكم. ولهذا يقول ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ماذا جاء الجواب من الله؟ يعني ليه الله اختار هذول الضعفاء؟ هكذا يقولون. لما قذف الله الإيمان في قلوب الضعفاء وآمنوا واتبعوا الرسل قال أهل الكبرياء ليش؟ يعني ليه هؤلاء الله من عليهم ونحن ما أعطانا؟ لماذا لم يمن علينا؟ ظنوا أن غناهم في الدنيا وأن جاههم في الدنيا وأن مكانتهم في الدنيا، يعني ما دام الله أعطاهم شيئا في الدنيا إذن هم يستحقون كل شيء. ولذلك قالوا منكرين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ما دام الله مطلع وعالم ويعلم أن هؤلاء يشكرون وأنكم لا تشكرون، لذلك من عليهم ولم يمن عليكم. قال: فتأمل هذا الجواب، ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد، فإذا لا فعل للعبد أصلا، هذا السؤال معناه يقول: إذا قلتم إن الأفعال الله يخلقها، إذن يتعين عليكم ويلزم من قولكم أن تعطلوا فعل العبد، وأن لا تجعلوا للعبد فعلا، وأن العبد يجبر على أفعاله. يقول: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد، فإذا لا فعل للعبد أصلا. وجاء الجواب قيل، يعني نرد عليهم: العبد فاعل لفعله حقيقة، وله قدرة حقيقة، وله قدرة حقيقة. قال تعالى: وما تفعلوا من خير، فقد أثبت الله في هذه الآية فعلا لمين؟ للعبد. وقال تعالى: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فأثبت للعباد فعلا. وأكبر دليل على إثبات فعل العبد ما يحس به الإنسان عندما يترك له الخيار. رجلان أحدهما يسمع الأذان فينهض بمحض اختياره، ينهض من فراشه ويذكر الله ويقوم ويؤدي الصلاة أو يخرج إلى المسجد ويفعل ذلك وهو محب لهذا الفعل، راض به، فرح بما فعل. وآخر يسمع النداء فيزيد من التلفلف ولا يهتم، ولو طلب منه القيام بأن نبهه قريب أو غير ذلك يصر على عدم الإيه، ويرى أن في النوم لذة ومتعة وراحة. إذن فهو عندما يفعل هذه الأفعال يفعلها بمحض اختياره، فكيف يقال إنه لا فعل له؟ وكيف يقال إن هذه الأفعال بمثابة حركة الشعرة في مهب الريح؟ وكيف يقال إن هذا الفعل بمثابة العروق النابضة وبمثابة حركة المرتعش؟ لا شك إن هناك فرقا واضحا بينا بين ما يجبر العبد عليه وبين ما يفعله باختياره. وسبق أن قلنا في أحد الدروس إن للعبد فعلين: فعل لا اختيار له فيه، لا اختيار له فيه. مثلا نجد بعض الناس تتحرك عيناه وتطرف في ثوان، ولو حاول تثبيت حركة العين لا يستطيع، ويرى أن العين تتحرك قسرا. وكذلك من به رعشة نجده تضطرب أطرافه ولو حاول استمساكها لا يستطيع. وهكذا ما يتحرك به العبد أثناء نومه، وهكذا ما يصدر من العبد من بعض الأفعال التي لا يتمكن من السيطرة عليها، بل إنها تجري عليه دون اختيار. هذه الأفعال التي تحدث من العبد الناس لا يسمونها أفعال، لا يقولون فلان يفعل كذا، وإنما يقولون فلان فيه كذا، بمعنى أنه موصوف بكذا. ولذلك يقولون في وصفه بأنه فلان المرتعش، فلان كذا. كل حركة تجري عليه دون رغبة واختيار منه تعتبر بالنسبة له صفة، لأنه فيها مسير مجبول. وهذا مثله مثل كثير من الصفات، مثلا فلان جبل على البخل. أحيانا تجده يتكلف الكرب، لكن فجأة يسبق عليه الوصف ويعود إلى صفته الأولى، حتى ينبه ويفهم بأن ما فعله مخالف للمطلوب، فنجده بعد ذلك يتراجع. وهكذا في الجبن، بعض الناس تجده من طبيعته أنه يخاف، حتى وإن جسرته إذا أقبل على مكان مظلم اضطرب وخاف، وهذا يكون جبلة فيه. حتى وإن حاول أن يخفي هذا الخوف، لكنه يظهر من حركات جسمه ومن لهجة لسانه ومن تصرفاته الكثيرة. وهكذا نجد بعض الناس مثلا موصوف بالحلم والأناة، حتى وإن كان يعني هذا الشيء يجري على يديه دون أن يدري. ولذلك هذه الصفات أو هذه الأفعال التي يفعلها الناس وتصبح صفة فيهم وعادة، هذه صفات هم فيها مسيرون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم وفد عبد القيس عليه أخبر أن أنه سيقدم وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر أصحابه قبل أن يصلوا أنه سيأتي وفد من خير الناس ومن أفضل الناس، وأخبر أنهم جاءوا طائعين وأنهم غير خزايا ولا الندامة، ذلك لأن غالب وفود العرب التي جاءت إليه إنما جاءت تؤمن بعد كفر وبعد قتال وبعد انتصار وبعد عداء، ما عدا وفد عبد القيس فإنما أسلموا طواعية وجاءوا. لما وصل القوم المدينة وكانوا قد قدموا من البحرين من المنطقة التي نسميها اليوم بالمنطقة الشرقية من الظهران والأحساء والقطيف ودارين وغيرها من تلك البقاع، بمجرد ما وصلوا وقد قطعوا مسافة طويلة في السير تقرب شهرا من شهر، بمجرد ما وصلوا حنوا إلى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتنبهوا لما ينبغي أن يكون، فبمجرد ما وصلوا تركوا رواحلهم واتجهوا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان يعرف ما حال المسافر الذي يكون أو يقطع في سفره شهرا كاملا، كيف تكون حاله من حيث الشعث ومن حيث آثار السفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبلهم على ما هم عليه، لكن تأخر منهم رجل وهو المعروف بالأشج وكان سيدهم. هذا الرجل كان الأولى أن يتقدم القوم لأنه هو شريفهم وسيدهم وقائدهم، ومع ذلك لما وصل المدينة أول عقل ناقته واستخرج أحسن ما عنده من الثياب وذهب إلى بعض بساتين المدينة، الأماكن التي فيها الماء العيون أو الآبار، واغتسل ولبس أحسن ثيابه، ثم جاء واستقبل النبي جاء وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هش له واستقبله وأجلسه بجنبه، يعني واحتفى به لسببين: السبب الأول كونه سيد القوم، والسبب الثاني ما قام به من عناية بنفسه تجاه مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تكلم مع القوم وناقشهم فيما يريدون وسألوه وطرحوا أسئلتهم وأجاب، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين مكانة هذا الرجل، فقال له: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهم الله: الحلم والأناة. فقال الرجل: يا رسول الله، أخلقاني، يعني هاتان الصفتان، أخلقاني تصنعتهما أم جبلت عليهما؟ يعني هل هذه أنا فيها، يعني هي صفات الله فطرني عليها، ولا أنا اكتسبتها من خلال الممارسة ومقابلة الناس والمكان الذي؟ قال: بل خلقان جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. إذن فأفعال العباد تنقسم إلى قسمين: منها ما هو صفة وليس للإنسان فيه يعني في أصله ليس له فيه الاختيار. نعم الإنسان قد يحسنه وقد يزينه وقد يعني يخفف منه مثل الحدة التي تركب بعض الناس ومثل الغيرة التي تكون في بعض الناس، كل هذه خصال وكل هذه صفات وكل هذه كما يسميها علماء النفس غرائز، لكن للإنسان دور في تهذيب هذه الغرائز وتصحيحها وتوجيهها. فإذا ما كان غريزة وما كان صفة ليس للاختيار فيها مجال، هذه من الأمور التي سير فيها الإنسان. وما كان فيه الاختيار فهذا من الأمور التي خير فيها. ولذلك نحن نجد أفعال التكليف كلها من إيه؟ من باب الأفعال الاختيارية، من باب الأفعال الإيه؟ الاختيارية. ولذلك نحن قلنا في درس ماضي أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون خاصة الماديات من مثلا الجماد والنبات والحيوان والإنسان، نجد أن الأربع الأصناف تشترك في شيء، الجماد والنبات يشتركون في والحيوان والنبات في الماديات التي خلق منها، فالكل مخلوق من تراب، الجبال، الأرض، الإنسان، الشجر، النبات، الحيوان، كلها مخلوقة من تراب. هذا الخلق الذي يشترك فيه هؤلاء الكل فيه مسير. ولذلك نجد الأرض ألوان وأشكال، كما أن الحيوانات ألوان وأشكال، والنبات ألوان وأشكال، والإنسان ألوان وأشكال. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما يسأل العبد عن لونه وعن شكله. نجد أيضا أن أن النبات والحيوان والإنسان يشتركون في شيء وهو الحركة، النمو، يشتركون في النمو. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما يحاسبنا على النمو الذي نمونا به في أشكاله المختلفة، فتجد إنسان قصير وآخر طويل وثالث نحيف ورابع بدين، هذه لا تسأل عنها لأنك لا دخل لك إيه فيها، وإنما أنت فيها إيه مسير. كذلك نجد أن الحيوان يتميز على النبات بالحركة، فهذه الحركات غير الاختيارية كحركة الارتعاش وحركة النوم، هذه أنت، وحركة الأطراف أنت لا تسأل عنها لأنك فيها مسير، وإنما الذي تسأل عنه هو ما كان في دائرة افعل أو لا تفعل. قالوا على نوعين، أفعال الناس فيها مسيرون، وهذه الأفعال تكلم فيها المتكلمون واستخدموا فيها لفظة الجبر ويقولون الناس فيها مجبورون، والشارح يصحح ويقول ما ينبغي لنا أن نستخدم لفظة الجبر، لأن الجبر يشعر بالقهر ويشعر بالإكراه، في حين أن الأفعال التي تؤديها وهي صفة لك ليس فيها طابع الإكراه ولا طابع الجبر، وإنما استخدم الشارع فيها لفظة الجبل. ولذلك ينبغي أن يقال الإنسان جبل على كذا ولا يقال جبر على كذا، لأن النبي استخدم لفظة الجبل ولم يستخدم لفظة الإيه كما جاء في حديث أشج عبد القيس حيث قال له بل خلقان جبلت إيه عليهما. يقول وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان، نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته، وهذا الذي يجبل عليه الإنسان، فيكون صفة له ولا يكون فعلا، كحركات المرتعش وحركات النائم، ولذلك لا يلام الإنسان على ولا يؤاخذ على ذلك. ونوع يكون منه مقارن لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، يعني الله أوجد فيه هذه القدرة وخلق له هذه القدرة، فلذلك قلنا إنه فاعل حقيقة، وقلنا إن الله خالق لفعله حقيقة، ولا تنافي بين ذلك. قال وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له، ولهذا أنكر السلف الجبر، يعني استخدام كلمة الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الكراهة مع الإكراه. يقال للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرهة، بل لا بد من التصريح برضاها. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، يعني خالق الإرادة في العبد وخالق المراد إلا هو العبد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره، ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خلتين يحبهما الله، إن فيك خلتين، عندكم بزيادة لام الإرادة والمراد، الذي حلت فيه الإرادة وهو العبد، هو مراد من الله ولا لا؟ طيب والله خلقه وخلق إرادته. نعم، كما قال لي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، فقال أخلقين تخلقت بهما، يعني تصنعت، أم خلقين جبلت عليهما؟ قال بل خلقين جبلت عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري. والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختيار مستقر في الفطر والعقول، فالله سبحانه وتعالى لا يعذب العبد على ما يصدر من على ما يتصف به من صفات ليس له فيها دخل، فلا يعاقبه على قصر ولا يلومه على سمن، إلا إذا كان في ذلك تفريط، فعندئذ يكون هناك شيء آخر، لكن الأصل في هذه الأوصاف أنها جبلية وأنها غرائز لا يحاسب عليها. وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه، وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، كأنه يريد أن يقول الشارح، يقول الله سبحانه وتعالى عندما يخلق الأفعال الاختيارية في العبد، احنا قلنا ان الأفعال الاختيارية مخلوقة لله، الله علم ماذا سيختار العبد فخلق له ماذا سيختار. هذا الخلق من الله سبحانه وتعالى لأنه في دائرة تفعل أو لا تفعل، هو سبب، سبب، كما أن خلق الطاعة سبب. فالله جعل هذا الخلق سبب في حصول الطاعة أو سبب في حصول المعصية، مع علمه أن العبد سيختاره. فإذا أوجد الله السبب وقام العبد بفعل ما ينتج عن هذا السبب ويفعله بمحض اختياره، لا يقال إن الله ظلمه، لا يقال إن الله ظلمه. فمثلا اليوم يوجد في الكون أسباب كثيرة للهلاك وأسباب كثيرة للنجاة، فلو أن إنسانا تعرض لموقف واختار سبب الهلاك على سبب النجاة، يعني الهلاك أسباب الهلاك وأسباب النجاة موجودة بين يديك، وتعرض واختار وفضل سبب الهلاك على سبب النجاة، هل يلام الرب جل وعلا بأنه وضع بين يديه أسباب الهلاك؟ الجواب لا، لأن الله تعالى أوجد الاثنين وقال له اختار، وهو الذي اختار ذلك طائعا مختارا، ولهذا قال وهديناه النجدين. فالله عندما أوجد له الأسباب، أسباب النجاة وأسباب الإيمان وأسباب الكفر، والعبد اختار أسباب الكفر، لا يكون الله ظالما لهذا العبد لأنه اختار أسباب الكفر. هذا ما يريد أن يقوله الشارح، ولذلك يقول إن هذا السؤال الذي يطرح ويقال يعني قد ينسب الظلم إلى الله لأنه اختار له أسباب الكفر، نقول لا، لو كان هذه الأسباب لم يوجد أمامه غيرها وأجبر عليها نقول إن ثمة ظلم، لكن طالما أن هذه الأسباب عرضت له مع غيرها فاختارها دون غيرها فلا ظلم، أو فلا يوصف الرب سبحانه وتعالى بالظلم. وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم مع حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت يعني السم، فهذا سبب للعقوبة يعني المعصية، ولا ظلم فيهما. فالحاصل هذا الذي يريد أن ينتهي إليه الشارح، خلاصة القول في مسألة أفعال العباد، قال فالحاصل إن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله، يعني الإمام الطحاوي، أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق إلى الله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والله أعلم. ثم قال رحمه الله، يعني الإمام الطحاوي، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعد أن إيش عندك؟ غلبت مشيئته المشيئات كلها، عكست. ايش يقصد بعكست؟ هذه عبارة ما هي عندنا. ايوه يمكن زيادة عندكم في الشرح، يعني ما هي موجودة في نص الإمام الطحاوي، هي لكن حطها بين قوسين. ايش كتب عليها؟ معلق عليها. معروف انه ما بين معكوفتين هذه زيادات ذكرت على انها يعني اما لتقويم النص او لانها موجودة في بعض النسخ. وهو يقول كلها بين معكوفتين، لكن ما عندنا هذه الزيادة عندكم. وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم. على كل حال إذا جينا عند هذه العبارة يمكن تتضح هل هي مزيدة أو هي من نص الكلام. هذا الموضوع أيضا من المسائل التي خاض فيها المتكلمون، واضطر أهل السنة والجماعة إلى أن يتكلموا فيها، لأنهم وجدوا أنفسهم مضطرين للرد على المتكلمين في هذا الأمر. القضية وهي مسألة التكليف، هل يكلف الله العباد بما لا يطيقون؟ يعني هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ هذه أساسا من القضايا التي تكلم فيها المعتزلة، وقالوا إن الله لا يكلف العبد بما لا يطاق، لكن إنما قالوا هذا اعتبارا على أصلهم الفاسد، وهو إن القبح والحسنى أو التقبيح والتحسين أمر عقلي، يعني لا علاقة له بالشرع. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن التحسين والتقبيح أمر شرعي وليس أمرا عقليا، لأن الأمر قد يكون في بعض الأحوال حسنا وقد يكون في بعض الأحوال قبيحا. فالتقبيح والتحسين إنما مرجعهما ومحكهما والاحتكام فيهما إلى الشرع. يذكر العلماء في هذا مثلا، يقولون فيما جاء في الشرائع السابقة لما خلق الله آدم وحواء، حملت حواء وكانت تنجب في كل بطن ذكر وأنثى، تنجب في كل بطن ذكرا وأنثى، وأوحى الله تعالى إلى آدم أن يزوج الأنثى من البطن الأول للذكر من البطن الثاني، مع أنهم إخوة لكنه نزل البطن منزلة يعني الاختلاف، اختلاف الأخوة. ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر وحرم علينا أن يتزوج الرجل بأخته، فهذا الفعل كان حسنا في وقت ثم صار قبيحا في وقت، والحسن والقبح هنا إنما هو للاعتبار الشرعي. هل للعقل في هذا يعني مجال حكم؟ العقل لا يستطيع. ولذلك رد أهل السنة والجماعة على المعتزلة قولهم إن التحصين والتقبيح عقلي، فالمعتزلة مما يقولون التكليف بما لا يطاق، يقولون يجب على الله أن لا يكلف الناس إلا بما يطيقون، فإن كلفهم بغير ما لا يطيقون هذا يقولون باطل. ليه؟ لأن العقل لا يقبله. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، أيضا التكليف بما يطاق أو بما لا يطاق يعني أمر المستند فيه والاحتكام فيه إلى الشرع، يعني يجوز على الله أن يكلف الناس بما لا يطيقون. ها؟ إلا أنهم تنازعوا في هل وقع أو لم يقع، يعني هل وقع تكليف الناس بما لا يطيقون أو لم يقع، مسألة كانت نزاع بين المتكلمين، فمنهم من قال لا، جائز على الله أن يكلف الناس بما لا يطيقون وقد وقع، وضربوا مثل لهذا قالوا فرعون وأبو لهب، الله كلفهم بالإيمان ولا لا؟